بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنواصل بمشيئة الله تعالى ما بدأناه من شرح أو تعليق على كتاب الموقظة للإمام الذهبي رحمه الله، وذلك من حيث انتهينا في الدرس السابق، وكنا متوقفين أن الإمام الذهبي بعد أن فرغ من الحديث الحسن ومن الحديث الصحيح انتقل إلى الحديث الضعيف، وهذا تقريبا هو ترتيب كتب المصطلح عموما، وأيضا ترتيب كتاب الشيخ ابن دقيق العيد الذي هو مختصر له، فوضع له عبارة تعريفية بقوله: الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا. وهذه تقريبا هي عبارة ابن دقيق العيد، وبعضهم يقول ما نقص عن درجة الصحيح أو الحسن، لكن يعني هذه العبارة مناسبة يتحقق بها المراد، إلا أن كلمة القليل تحتاج إلى تحديد، فالإمام الذهبي حددها بواسطة الرواة وكلام العلماء فيه، وهذا هو السبب الذي يجعلنا دائماً نحرص في تدريس علم مصطلح الحديث أننا نبين لطلبة العلم ارتباط المصطلحات بالألفاظ النقدية التي تطلق على الرواة، لأنه بدون ربط بألفاظ نقدية يصعب أنك تكلف الطالب أو هو يقوم بنفسه في تحديد كلمة القلة التي ذكرها الإمام الذهبي في هذه العبارة تبعاً لغيره. ويقول بعد ذلك: ومن ثم، يعني ولأجل نزول الحديث الضعيف عن درجة الحسن قليلا، تردد، يعني حصل تردد بين العلماء في حديث أناس هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا. يعني التردد ده اللي هو بيذكر إذا أنت مارست كتب الرجال بدرجة كافية، وأيضا تمرست بإطلاقات الألفاظ بدرجة كافية، ستجد أن التردد مساحته ليست كثيرة، وكلما قلت خبرتك بالألفاظ النقدية واستعمالاتها وكيفية تفسير العلماء لها كلما كثر ترددك، بحيث إن على حسب يعني ممارستي المتواضعة على سنين طويلة، إن كلما كثرت ممارستك كلما قلت نسبة ترددك. ولكن الإمام الذهبي عبر، أو التربويين الذين يدرسون لنا طريقة التدريس يقول لك إنك لابد أن تطرح المعلومة بالعبارة التي تناسب متوسط الطلاب، لا تبني على الذكاء الحاد لمن تدرسه فتظلم الأقل، وأيضا لا تبني على الذكاء المنقوص نقصا كثيرا حتى لا تؤذي من كان له قوة في الإدراك. فعبر الإمام الذهبي بما هو متوسط الناس يعني، فإن كان هناك متمكن لا تردد عنده فلا إشكال، وإن كان هناك تردد فلا يضجر الباحث أو ينصرف عن الاشتغال بهذا العلم لأنه مش شايف نفسه أنه بيتقدم فيه. فالذهب يقول لك لا، التردد ده مرحلة مسلم بيها، فلا تكن متململا ولا مشفقا ولا محبطا بلغة أخرى، وإنما اجتهد فسيزول هذا التردد شيئا فشيئا وتضيق دائرته بحيث إنك تصبح مستنيرة البصيرة فيما يجد لك من رواة وتحديد درجاتهم وبالتالي درجات الحديث التي يحكم أو التي يقع الأحد منهم في إسنادها. فإذا ما نقدرش نقول إن كل الضعيف يتردد فيه العلماء هل يبلغ الحسن أو لا يبلغ. أنت تفتح كتب التراجم اللي اتفقنا عليها وهنفضل إحنا نترجاكم كثيرا على هذه النقطة، إنها دي فعلا الباب. استخير الله وامسك الجرح والتعديل للرازي وخليه ورد، وتستطيع إذا عندك الرغبة أن تصل أو أن تستوعب تستطيع. إذا ما عندكش هتحط 11 جزء قدامك وتقول يا أخويا الشيخ فاهم إن إحنا مقطوعين للشغلانة دي؟ أبدا مش مقطوعين. أنت لو جعلت، طبعا لا شك إنه كلنا ننام، أو ما حدش فيكم بينام، كلنا نأتي إلى درجة ننام فيها. أنا أقول لك على تجربتي التي نجحت معي، قبل أن أنام أعمل حساب إن كتاب أقرأ فيه 5 دقائق أو 10 دقائق بالكثير قبل أن أسلم نفسي للنوم. 5 أو 10 دي لا يمكن تأثر على برنامجك أبداً. وإذا استمريت عليها يخلص الجرح والتعديل، بس بشرط أنك ما تقطعش. وأنا معذرة درست لبنات وبنين وكنت أنصح الجنسين بها، وكانت تأتي بنتائج يذكرون لي أنها فعلا أفادت، سواء كانت امرأة أو رجل، إن فعلا قدرت تقهر كتاب كبير كالجرح والتعديل أو التهذيب التهذيب أو الميزان بهذه الطريقة. 10 5 دقائق إلى 10 بشرط ألا تقطعها. يمشي الحال، تبص تلاقيك يعني عندك حصيلة لا يستغلق عليك. غير كده لا يمكن نحن ندوب العلم يا مولانا. نقدر ندوب؟ لو دوبناه الآن في يعني قارورة ومرينا بها عليكم، هل تخرجون من هنا وكلكم يعني مجتهدين؟ لا يصلح. وبلا ريب، شوف بقى كلام الذهبي لما أرى، لأنه هو أصلا أنا اللي أتصور أن نلخص الكتاب ده عشان زي ملخص المستدرك عشان يمر النفس، يمر على كتاب كامل. فيدله أوله على أوسطه، وأوسطه على آخره، وآخره على بدايته، بحيث يخرج. وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة. لحد كده إحنا وهو حبايب وماشيين، واللي قاري شيء في كتب الرجال يلاقي الكلام ماشي. لكن مش خلي بالك بقى بالمقطع اللي جاي ده: فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف. نقول له يفتح الله يا مولانا، ما نقدرش نقول إن فيه مرتبة عبارة عن عملة وجهها حسن ووجهها التاني ضعيف. بكده احنا ما حررناش المصطلحات، وتعدم تحرير المصطلحات هو اللي هيكتر التردد. امال ايه بقى؟ قال ان كنت عايز تعبر زي ما احنا بنقرا في الكتب، كتب القدامى اللي هم المتقدمين اللي هم اصلا استعملوا الالفاظ دي وحطوها ووزنوها وقدموها لك على طبق من فضه او من ذهب حسب المعادن المتيسره. ها، انه العباره المناسبه ان نقول ان اخر مراتب الحسن يليها مرتبة الضعيف. لكن واحدة تشتغل حسن وتشتغل حسنين؟ يحصل هذا حسن يعني ضعيف إذا جبنا الجرح المطلق والجرح المقيد والتوثيق المطلق والتوثيق المقيد. ممكن، وهو كده مبني على الراوي المختلف فيه الذي فتحنا ترجمته، كما سأقرأ على حضراتكم بعض التراجم لأن ما يتسعش الوقت، وتجد إن فيه من أول التوثيق لحد شدة التضعيف. فهو ده اللي ممكن الأقوال مترددة فيه، لكن لازم بناء على الخبرة إنك أنت تدينا خلاصة مستقاة من مجموع الأقوال، وتستعمل في ذلك وسيلتين: إما وسيلة الجمع بين الأقوال المختلفة بحمل كل مجموعة على جانب من جوانب حال الراوي، وإما بترجيح إحدى المجموعتين على الأخرى. لما يقول الشيخ الترمذي في كتاب العلل اللي في آخر الجامع إن من الرواة من وثقهم بعض العلماء يعني وصفوهم بالثقة لصدقهم وجلالتهم، وضعفهم بعضهم لسوء حفظهم، ويقول فهؤلاء لم يتركوا، يعني إنهم لم يدخلوا في مرحلة الترك، لكن منهم من يدخل في مرحلة الضعف، ومنهم من يدخل في مرحلة الحسن، ومنهم من يدخل في مرحلة الثقة حسب الترجيح ما يطلع. طب مين اللي منهم يا شيخ يا ترمذي؟ قال زي محمد بن عمرو بن علقمة، فلما جه ابن الصلاح يمثل للحديث الحسن بمحمد بن عمرو قال كده، فمحمد بن عمرو وثقه بعضهم لصدقه وجلالته، نفس عبارة الترمذي. طب قول يا أخي، قول خلي الناس تفوق. يقول لك أنا عارف إن اللي قاعدين قدامي عارفين، أنا عارف إن أنا بدرس لناس ميح يعني من أول أولى، لازم عنده خلفية أنا استثمرها. فوثقه بعضهم لصدقه وجلالته، يعني إن ألفاظ التوثيق الواردة فيه ما دام لقينا فيه تضعيف يبقى نحمل هذه الأوصاف على الصدق ومكانة الرجل في دينه. طب ما إيه اللي ناقص؟ قال ناقص الضبط، مش التوثيق، عدالة وضبط. قال نحمل التوثيق على العدالة، ونحمل التضعيف على جهة الضبط، فإن وجدناه تضعيفا منقصا للضبط نقول والله الراجل ده زي ما هيجي هنا الحافظ ابن حجر يقول والراجل ده صدوق عابد لكنه لين الحديث. ليه؟ قال والله أنا جيت أجيب الأقوال لقيتها ما تديش إلا كده، ونذكرها ونشوف هو ليه عمل كده. فيبقى حمل التوثيق على العدالة وحمل التضعيف على الضبط. فقال الحافظ ابن حجر على محمد بن عمرو ده صدوق له أوهام. وأحيانا لما تقرأ له كتير يقول لك صدوق له أوهام يحمل عليها تضعيف من ضعفه، فيبقى جمع بين الأقوال. وده أحد الطرق اللي تستعمل في الرواه المختلف فيه، إنك تجمع بين الأقوال بحمل كل مجموعة على جانب العدالة وجانب الضبط، ويبقى كده رفعت الخلاف. يا إما تلاقي مجموعة أرجح من التانية بمرجحات أنت تعرفها من قواعد العلماء فتعمل الترجيح وتعتبر إنه خلاصة حال الراوي ده كلمة صدوق اللي عطيناها له مش هي صدوق اللي في مرتبة حسن، لأنها مش مفردة ولكن مقترنة بصفة تفيد الضعف ضبطه، فكأن المحصلة أنه ضعيف من جهة ضبطه. ولذلك يقولون عن الشاذكوني ضعيف لا من جهة ضبطه، أمال من جهة إيه؟ قال من جهة عدالته. فيبقى أنت تفعل هكذا في المختلف فيه، إما أن تجمع بين الأقوال على معنى يناسب مجموعة الأقوال، وإما أن ترجح. وعليك قبل ما تقوم انت تمارس الحكاية دي بنفسك تقرأ ما تقرأ التقريب كده وتلاقيه يقول صدوق عابد لكنه لين الحديث، يبقى كده هو رجح التضعيف ولا رجح الصدوق؟ ها، رجح التضعيف. وطب ما ذكر صدوق ليه؟ قال عشان خاطر اقول ان الاقوال اللي وثقته انا ما اهملتهاش، ولكن نحملها على جانب العدالة. طب لماذا وهي تفيد الاثنين؟ قال لأنه جاها جرح، فلا أستطيع أن أعطيه الاثنين وفيه جرح موجود، خصوصا لو كانوا كثرة أو لو كان مفسر، لأن التفسير عندنا مؤثر والكثرة مؤثرة. وتفضل بقى تلم حتت صغيرة كده وتحطها عندك، لحد ما تبص تلاقيك في نهاية الكتاب بقى عندك حصيلة. تجيب كتاب تاني وتفصل عليه التفصيلة دي، تبص تلاقيك خلاص بقيت ايه، ايدك مشيت في الايه، خاصة بقى لو كان بتراجع. لو فرض يعني ان كان عندك مثلا مشرف على رسالة ووقته يسمح وكله في الشغلانة يشجعك، انت غلطت هنا يا فلان، انت كده، تبص تلاقيك تشجعت خلاص. وهكذا. فاذا احنا لا نوافق عبارة الامام الذهبي هنا ان يبقى اخر مراتب الحسن هي اول مراتب الضعيف، لا، احنا عايزين اخر مراتب الحسن يليها اول مراتب الضعيف، فهما منفصلان وليس متشابكين كما ذكرت عبارة الإمام الذهبي. فأول حاجة دخلنا في الضعف لين، تقول ده هو حط عنوان ضعيف، نقول ايوه، ما احنا اتفقنا ان زي ما الصحيح او الثقة مراتب، الضعف اخر مراتب. لكن هناك فرق بين أن نقول الضعف مراتب وبين أن نحدد درجة الراوي الذي دخل في أول مراتب الضعيف. فالذي دخل في أول مراتب الضعيف خلاص ما يروحش للحسن إلا إن قاله متابع. وإحنا دايما نحدد حال الراوي بالإفراد، مش بهو معاه واحد، لا. لو رحت تتزوج تتقدم نفسك للناس ان انا واخويا هنتزوج الست دي، ها؟ لا، ما ينفعش. ليس كل شيء يقبل الشركة، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما قال لسيدنا موسى انا هبعتك لفرعون، قال له ايه؟ ارسل معي ايه؟ ويقول لك لا، ده الصحيح لغيره مش موجود. إذا كان الأنبياء نفسهم، النبي عليه الصلاة، القرآن الكريم قال إنهم هيأووا بعض، أرسل معي أخوه ردئا يعني مقويا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. فده ينفع فيه، ينفع فيه، لكن في حالات ما ينفعش فيها. تروح انت واخوك تتجوز واحده يقول لك افتح الله، ده كويس انها رضت بواحد سليم. فاذا احنا عشان نحدد المرتبه اللي يحكم على الحديث، يبقى اول مراتب الضعيف لين او لين الحديث، وهي دي موجودة في إطلاقات العلماء المتقدمين، مش إحنا جايبينها من عندنا ولا حاجة، لكنها تعتبر أخف من كلمة ضعيف. بس خفتها دي ما تفرقش في درجة الحديث. الدلالة تفرق، لكن في الحكم على الحديث اللي يتقال عليه لين هو حديث ضعيف، واللي يتقال عليه ضعيف هو حديث ضعيف. طيب انت تقصد بأي ضعف بقى؟ قال والله انا اعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء. يبقى احنا دلوقتي اتفقنا ان العبارة دي ان الضعيف هو اول مراتب الضعف واخر مراتب الحسن. لا، اخر مراتب الحسن هي صدوق له اوهام او ربما واهم او يهم احيانا، العبارات اللي سقناها لحضراتكم والتي تدل كلها على خفة الضبط مع وجود العدالة. خلاص قفلنا على كده. يا اما واحد ضعيف وهنجيب له واحد يقوي، هنجيب بقى فرداني. يبقى ما نقولش ان اول الضعيف واخر الحسن واول الضعيف، لأن احنا لا نحسب الحسن بضعيف واحد، نحن نحسبه بضعيفين يقوي أحدهما الآخر. واحنا بنحاسب الرواه فرضان، يعني كل راو بمفرده. ولذلك أما هنجيب كلام ابن خزيمة يقول أنا لا أحتج بحديث ابن لهيعة إذا انفرد، فلذلك حطيت معاه واحد. يبقى لازم يحدد مرتبته الأول لوحده، يقول هو إذا جاني لوحده أقول له يفتح الله، أنت ما تخشش في الحسن بناحية وتخش في الضعيف بناحية. فإذا الواقع والتراجم والعمل ما يقولش إن فيه مرتبة أول الحسن وآخر الضعيف أو أول الضعيف وآخر الحسن، لا. احنا نقول الحسن آخره الحسن لغيره، إن كان من حيث المفرد آخر الحسن اللي هو صدوق له أوهام أو خف ضبطه. فإن نزل عن ذلك خلاص يبقى أول مراتب الضعيف. واللفظة المعبرة عن ذلك لين، ولين الحديث وفيه لين، كل دي ألفاظ موجودة وتعبر عن الضعف الخفيف أول الخفيف، ثم بعدين ضعيف اللي انت جايبها دي. وبعدين يقول ايه الشيخ؟ أعني الضعيف الذي في السنن. طب اللي في السنن فيه اللي زي كده، وفيه النساء يقول على الراجل متروك ويخرج له. صحيح موضع واحد لكنه موجود، فتبقى تعني الضعيف. قال هنا أنا أعني الغالب، رايح تجيب لي راوي وتخرم عليه القاعدة ما يجيش. فإذا لما يقول الذي في السنن التحديد، الشيخ ابن رجب الحنبلي يقول إيه؟ أنا لا أعرف، بعد ما شرح الترمذي، لا أعرف في جامع الترمذي حديثا شديد الضعف لم يبين الترمذي شدة ضعفه. يبقى عايز يقول انه فيه ولا ما فيش؟ فيه، ولكن الترمذي بينه. يبقى انت يا مولانا الذهبي لما تقول يعني اللي في السنن، يعني يقصد الطابع العام، الطابع العام، وليس كل حديث حديثا في كتب السنن الأربعة اللي هو يشير إليها بكلمة كتب السنن. ده اللي احنا نفسره علشان خاطر الكلام ينطبق على الواقع، فليس هذا على الحصر وإنما هو على الطابع العام. قد يوجد ما يخالفه، أيوة ابن رجب، وبعد ما شرح الترمذي قال الترمذي فيه حديث شديدة الضعف لكن الترمذي بينها، لكن كم نسبتها؟ قال والله أنا أقرر الأصل وانتوا بقى عدوا، إنما أنا معترف بعد ما مريت على الترمذي كله أنه فيه وأن الترمذي يبينها. وكده يبقى ايه مش ينقل السنن. وفي كتب الفقهاء طبعا ايضا كتب الفقهاء حسب ما كتب علماء التخريج ان كتب الفقهاء فيها الاحاديث الصحيحه وفيها الحسنه وفيها ما لا اصل له. فهو يعني يقصد ان الغالب في، لان مثلا لو تقرا انت نصب الرايه للزيلعي تلاقيه يعلن احاديث كثيره غريب ولم يبين مقصوده بالغريب. ففي واحد كان كاتب الشركات، فاكرها انا لغايه دلوقتي، الشركات في الشريعه الاسلاميه، فجاب نوع من الشركات وقال ان دليله حديث كذا قال عنه الامام الزيلعي حديث غريب، وهو مش فاهم ان اصطلاح الزيلعي عما يقول عن الحديث غريب انه لم يجد له اصلا. فقال لك احنا هنقعد لسه نذاكر، اديله غريبه بس. وطبعا الكتاب الطبع وفيه الكلام ده، الشاهد انه الاحكام دي كلها على الطابع الغالب مش الاحصاء. فنلاقيت انت حاجه او ايضا ما تعممهاش. ليه؟ لان كل اللي يعمم الحاجه يبقى عايز يستروح، مش عايز هو يشتغل، يقول لك العلماء قالوا كذا، ويروح محولك على ثلاث هوامش وفعلا هم قالوا كذا. طب اهو الامام الذهبي، تيجي انت بقى تقول له يا عم ده الكلام ده عايز تحقيقه كده، يقول لك الله انت بتكره الذهبي، انت بتعترض، بتقلل من شأن العالم الفلاني. يا سيدي نعالهم على راسنا، لكن الحق احق ان يتبع. احنا بنهمل كلامهم على معنى يصح مطابقته لواقع ما في كتبهم، حتى لا يكون القارئ لهذا الكلام مترددا بس مش اكتر. اما تقليل من شأن العالم حاشانا ان نقترب من هذا، ما نقدرش نقول كده، لكن بنقول الحقيقة تكون كذا. فهو قصده يعني ان كثير من احكام الفقهاء بتبنى على هذه الاحاديث اللي هي فيها بعضها ضعيف. وخلي بالك بقى لما يقول هو كده واحنا نيجي نقول لك الحاجه الفلانيه دليلها حديث ضعيف، تقول لا الضعيف كذا كذا. يا اخي احنا بنقول لك كل اللي هم بعده قالوا الحلال والحرام لا تجيبش فيه الضعيف، تبنيش حلال وحرام على ضعيف. لكن احنا قرينا مراتب الجرح والتعديل وقال ان المغفل الغالب عليه الخطأ يكتب منه الترغيب والترهيب وكذا كذا كذا كذا. ابن ابي حاتم نفسه، وادي ده الامام الذهبي اهو يقول لك لا لا قليل ولا كثير. تبي تفهم انت بقى مع دول واحنا مش طرف. الامام الذهبي مش عامل خلاصه الاحكام، عامل باب للصحيح والحسن وعامل الضعيف في هذا الباب لوحدي. الشاهد انه هو يقول انا اقصد الضعيف اللي ممكن انه هو ينجبر، او الضعيف الذي ليس ضعفه شديدا. طب ايه الالفاظ بقى اللي هي لما نلاقي الراوي موصوف بيها نقول ان هي اللي يتحقق فيها كلام الذهبي؟ قال هو ما حبش يدخل في الموضوع ده لان الالفاظ كتيره وعايزه كلام كتير. انما قال انا هجيب لك مجموعه كده، والرواه دول انت اعتبرهم ايه مقياس الرسم، قيس عليهم. فقال ايه بعد ما ذكر الكلام اللي ذكرته لحضراتكم؟ قال ان هؤلاء المقياس اللي عندي ان يكون الضعيف ده ليس بمتروك. يبقى احنا عندنا ضعيف مرتبه، وعندنا متروك ايه مرتبه اخرى. ومفصولينهم. ولذلك اما تقرا انت الازدهب في مختصراته يقول لك فلان ضعيف ولم يترك. يعني ايه؟ انه مرتبه الترك لسه ما جاتش. قال هؤلاء ضعفاء ليسوا بمتروكين. حكايه علامات الترك هتيجي بعد كده. قال زي مين؟ قال كابن لهيعه وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي وفرج بن فضالة ورشدين وخلق كثير. إحنا بقى ما نقدرش نمسك دول ونجيب الأقوال ونجمعها، يعوز إن شاء الله أسبوعين تكونوا نمتوا أكتر ما أخواننا النعسين دلوقتي، أو اللي هو شاف رؤية يعني ايه يقدر يكملها واحنا لسه ما خلصناش. طب احنا ليه؟ ما احنا نقول واحده مثال عشان نخلي النايم يكمل رؤيته بالسلامه واللي هو صاحي ما يملش، مش كده يا عمي؟ قال والله احنا اللي يتسع له الان هو ابن لهيعه. وابن لهيعه لما تجمع الأقوال فيه طويلة وكتيرة، وأنا فاكر أني كتبت فيه على تعليق الترمذي 29 صفحة. فواحد من بتوع أصول التحقيق قال أن من الهوامش المنتقدة ما أطال فيه الشيخ أحمد معبد في تعليقه على النفح الشذي، لأنه كتب 190 صفحة، 95 صفحة في ابن إسحاق و35 في ابن لهيعة. طب ما تقرا يا عم اللي انا كتبته ده، يمكن تلاقيه ما هوش عبارة عن رص وبس، وان كان الموضوع يستدعيه. قال لك طب ما انا اصلا مانيش بتاع حديث، انا بتاع تحقيق، اعرف ان ما تطولش الهامش وبس. بس تقول له طب ايه الهوامش الحلوه اللي تعجبك؟ يقول زي هوامش الشيخ محمود شاكر. ليه؟ لانه بتاع لغه عربيه. تروح انت تجيب هوامش محمود شاكر تلاقيها اطول من كتابتي انا. يقول دي حلو. هو استحلاها ليه؟ لانه تخصصه، يعني يفهم فيه، يعني يستلذه. لكن لما نجيب له احنا ابن اسحاق 90 صفحه في التركيب، والتركيب اللي يترجح والقرائن اللي ما تترجحش وامير المؤمنين في الحديث وتنتقد، ملوش دخل هو بها دي. فيقول لك لا، ال 95 دول منتقدين، اما تعليقات محمود شاكر طيب حلو. ليه؟ لانه هو اللي عارف. فلذلك ما تجيبش واحد ملوش في الذهب وتقول له اقف في محل يبيع ذهب، يا إما يخسرك لأنه هيبيع غلط، يا إما إنه هو يكسبك هيظلم الزبون. الشاهد إنه ابن لهيعة ده بعد ما كتبنا فيه دول بدأنا من أول الإمام أحمد. الإمام أحمد قال فيه كلمة تقتضي إنه هو يبقى أوثق الثقات. قال من مثل ابن لهيعة في حفظه وإتقانه. واحد تاني قال ده ابن لهيعة ده جوهرة بلاده. الكلمتين دول يخلوا الراجل ده مية مية. تجيب بقى الألفاظ التانية تلاقيها مبهدلاه مسكين، لحد ما وصلت إلى أنه هو الراجح من الأقوال أنه هو ضعيف الحديث، وأن الذين اطلعوا على أصوله نفسها اللي هو كان بيأدي منها وجدوا بعض الأخطاء فيها. طب ورواية العبادلة؟ قال زي ما قال ابن حجر هي أعدل، يعني أقل ضعفا من غيرها، يعني من حسن لهاش الله، من حسن لهاش ليه؟ قال لأن المتكلمين اختلفوا فيها، واحد قال رواية العبادلة مستقيمة، وواحد قال لما قلنا لابن عدي هاتي عمي أحاديث ابن لهيعة اللي أنت منكر عليه، راح جايب له أحاديث من رواية العبادلة. فأصبح الرجل ده ينطبق عليه فعلا حكاية الضعف المنجبر. وزي ما قلت لكم قبل قليل، الإمام مسلم أخرج لابن لهيعة بمتابعة عمرو بن الحارث مقرونا، فيبقى حديثه قابل للانجبار ويبقى هو مطابق. الباقيين دول لو فتحنا فيهم يطول الكلام، فانت اقراهم وهاتوا الكتب ومرن نفسك كده، ويعني ايه شوف النتيجة هتبقى ايه. واحنا لسه فاضل لنا يعني محاضرتين تقريبا، اللي عمل حاجة يقول والله أنا وصلت لكذا، إن ما عملش ده احنا قلنا الطريقة هو أو الطريقة، وانت جربها بعدين. وطبعا لم يقتصر الشيخ على ايه، على ان هم دول بس، قال وخلق كثير بهذه المثابة. طيب تقدر بقى دلوقتي تقول لنا انت كشيخ يعني ايه الالفاظ اللي لو لقينا الراوي موصوف بيها نعتبره انه هو ضعيف قابل ضعف خفيف؟ تقول طب هو لازم يذكر في ترجمة انه ضعف خفيف؟ قال لا، هم عندهم اصطلاح ان اذا وصف بلفظ ضعيف مطلقا كده بدون ما يضيف له شيء يبقى هو ده، فإن أرادوا شديد يقولوا ضعيف جدا، ضعيف بمرة. لكن إن أرادوا إن هم يخلوه في المرتبة اللي ذكرها الإمام الذهبي دي يكون بكلمة ضعيف، وقبليها زي ما قلنا قبل كده لين، ولين الحديث وفيه ضعف. كلمة الضعيف دي أو المرتبة الضعيف دي فيها كمان ألفاظ من ألفاظ التعديل، ومحسوبة أن هي ضعيف حكمي. ضعيف إيه؟ حكمي، يعني حكمه حكم الضعيف وإن لم يصرح بتضعيفه، زي ما كلمة شيخ وكلمة صالح الحديث دي لما عدوا مراتب التعديل حطوها فيها. منهم من يقدم كلمة شيخ على صالح الحديث، ومنهم من يعكس يقدم صالح الحديث على كلمة شيخ، ويقولوا الاثنين دول فيهم التعديل. طب حديثهم يبقى ايه؟ حديثهم يبقى ضعيف. طب ضعيف ليه؟ قال لأن احنا متفقين ان الاحتجاج بالراوي يكون بعدالة وضبط، ان تم الضبط فهو صحيح، وان خف فهو حسن، وان ضعف فيتقوى. لما نقول صالح او صالح الحديث يعني اننا لم نتعرض الى بيان الضبط المشترط في الراوي لكي يبلغ الحسن أو الصحة. وفيه هنا تفسير في كتاب ابن الصلاح احنا ننتبه له، لما قال على الصدوق اللي لا بأس به، قال ان دول حديثهم ما يبقاش صحيح لأنه لا يشعر بشريطة الضبط. ناس شالوا كلمة شريطة دي وقالوا لا يشعر بالضبط، أما يجي يختصر. طبعا حذف كلمة شريطة دي خطأ. ليه؟ لأنه عايز يقول لا يشعر بالضبط المشترط في الصحة، مش أي ضبط. فأنت لما تيجي شايل شريطة يبقى لا يشعر بأي ضبط ما. بينما احنا قلنا ان لما تقرأ انت كلامهم وتحسينهم للي وصف بأنه لا بأس به، ابن عدي يقول لك فلان ده يخطئ خطأ من لا بأس به. يبقى إذن ضبطه نقص، لكن هو مش بيقول انه ما فيش ضبط نهائي، لا، ليس فيه الضبط المشترك. فما تشيلش انت شريطة دي، وما تلاقي حد شالها او واحد يقول لك اما يعني بيتخرج الاستاذ ويكون معيد ولا كده ويقول له ادخل درس، يقول لك طب انا هقول زي الشيخ ما بيقول، انا لازم اجدد اجي شايل الشريطه دي. شلتها ليه؟ يقول لك ده مدارس. مدارس ايه؟ المدارس ملهاش قواعد. هناك فرق بين ان تقول اللفظ لا تشعر بالضبط وأن تقول لا تشعر بشريطة الضبط، لأن معنى لا تشعر بشريطة الضبط لا تشعر بالضبط المشترط في الصحة وهو التام، ولا الخفيف في الحسن. أما تقول لا تشعر بالضبط مطلقا، يبقى أنت أفسدت أو خدت من اللفظة شيئا هي تدل عليه. فكذلك صالح الحديث وصالح وصويلح وشيخ ومحله الصدق، اللي هو الذهبي قال لا دي ما تنفعش تبقى زي صدوق، دي ألفاظ تدل على العدالة ولا تدل على الضبط المشترط في الحسن فضلا عن الضعيف، فيكون ضعفها من جهة الضبط لا من جهة العدالة، ويبقى تضعيفها تضعيف إيه؟ حكمي. ليه؟ لأنه مش منطوق اللفظة في إشارة إلى الضعيف. فيبقى اللي يتوصف بأنه شيخ أو شيخ وسط أو وسط بذ، كل دول يدخلوا في الضعيف ده. أيضا كلمة يكتب حديث، قال اللي يوصف بكده تفيد الضبط. يا أخي ليه ما بيقول لك يكتب حديثه؟ قال لأنها على تقدير يكتب للاعتبار. كذلك قلنا ضعيف ليس بالقوي، ضعيف أو ضعيف الحديث ليس بذاك، كل هذه الألفاظ التي ذكرت في التعديل وهي تحمل على التضعيف الحكمي أو التي في منطوقها إشارة إلى التضعيف الخفيف. طب ومنكر بقى؟ قال لك حتى منكر دي تفيد الضعف الخفيف. يا أخي أنت هتلخبط الأمور ليه؟ إذا كان مكتوب الشيخ ابن حجر في اللسان يقول إن الصحيح ورد عن البخاري بإسناد صحيح أنه قال إذا قلت منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، وإحنا كنا ماشيين على كده لحد ما جات كتب البخاري اللي هي غير الصحيح، والناس فرزت رواتها وعرضتها على كتب البخاري نفسها، لقيناه بيحكم على عدد من اللي حكى اللي خرج لهم في الكتب دي بأنه منكر الحديث. فيبقى ازاي لا تحل الرواية عنه وهو نفسه روى عنه؟ وإذا كان منكر الحديث عنده يفيد شدة الضعف، فلماذا يحكم على بعض الرواة بأنه منكر الحديث جدا؟ موجودة فيما نقله الإمام الترمذي في شرح هلال الكبير عنه، أن بعض الرواة قال عنهم البخاري منكر الحديث جدا، فلو كانت منكر الحديث عنده ضعيف جدا ما كانش يحط لها جدا. لماذا يضع جدا وهو يرى ان هي لوحدها تساوي جدا؟ يبقى إذن الرواية الثانية اللي قالوا إنه هو قال إذا قلت منكر لا يحل الاحتجاج به هي اللي تمشي، مش لا يحل الرواية عنه، لأنه هو نفسه روى عنه. فيبقى إذن منكر الحديث حتى عند البخاري قال آه. طب واللي هو قال سكتوا عنه واللي فيه نظر؟ قال لك لما بحثوها برضو الناس وبحثوها تطبيقي لقوا ان هو يطلقها على الراوي اللي هو ضعف قابل للانجبار بناء على كده. فاصبح دلوقتي انت تعد الالفاظ دي، وبدل ما تعد الرجاله الرواه وخليهم معاك، لأن دول نفسهم لما تعمل لهم إطار عام خلاص اقرأ 50 كتاب وخليك ماسك دول، هتعرف الضعيف الذي يقبل الإنجبار الذي وصف بمجموعة هذه الألفاظ. بس أي وصف بقى؟ قال بشرط أن يكون هذا هو الراجح فيه. قال طب وإيه شغلة الراجح فيه دي؟ قال لأن إحنا لما بنمسك واحد ونخليه ضعيف بس أو بنخليه ضعيف جدا، بنجد إن فيه أقوال تعكر على كده لدرجة الوصف بالكذب. فالعبرة بما يترجح فيه لا بما يوجد فيه من ألفاظ قد تخرج عن هذه المرتبة أو لا تخرج. وكفاية بقى من إيه يعني من غمقش أكتر من كده اللي هو الضعيف. الوقت أخبره إيه؟ ها؟ طيب أول ما كده تنبهوا الشيخ عشان خاطر إيه؟ الرؤى ما تكترش. أيوة. الآن يبقى الأحسن أو الأفيد إن إحنا نجمع الألفاظ اللي تفيد الضعف المطلق بعد التصليحات اللي إحنا بنقولها دي، ونبقى عارفين الراجل ده لو ترجح فيه، لأن فيه ناس تفضل تدور في الألفاظ ما تلاقيش إلا وصف واحد أو اتنين وصفوه بلفظين مترادفين، واحد قال ليس بالقوي واحد قال ليس بذاك وواحد قال له أحاديث منكر، فأصبحوا التلاتة دول يساووا بعض، ما خرجوش عن كده. يبقى انت في الاطار او في الحدود في واحد ما تلاقيش الا كلمه صالح الحديث بس، وتقرا الجرح والتعديل لازم انك هتلاقي اللي هو فرضاني ده، تدور عليه في جميع كده ما تلاقيش الا كلمه صدوق اللي في الجرح والتعديل، فده لا يطلع بقى ولا ينزل، هلا لا حد عرضه طلعه ولا حد نزله، هي دي اللي لقيناه. حقاش بقى نلاقي تعديل فعلي دخل في الموضوع فرفع درجة الراجل، يبقى ده موضوع تاني. لكن إذا كان على القولي ما لقيناش إلا كده، فنحط الراجل على كده بس ويمشي على كده. ننتقل بعد كده إلى اللي هو سماه الشيخ الذهبي المطروح. طب ايه هو المطروح ده مولانا؟ قال هو من حط عن رتبة الضعف. انحط يعني ايه؟ نزل بقى أسوأ. ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء، بل وفي سنن ابن ماجه وجامع أبي عيسى الترمذي. وبعد ما سرد اللي سرد قال إيه؟ وأشباه ذلك من المتروكين والهلكة. طب يا عم ما كنت قلت متروك من الأول وخليت الناس تفهم عليك؟ قال لا، طب وانا ما اقولش متروح ليه؟ قال اصل متروح دي لما تيجي، احنا دلوقتي كلنا بنبحث عن اي طريق يوصلنا الى عمل المتقدمين حتى لا نوصم بان احنا انسلخنا منه. فما تيجي تجيب انت الاقوال اللي جمعناها هو حسب الحاسوب، ان كانت طبعا فيها عوز يبقى من اللي جمع لي، لان انا لقنت هذا مش انا اللي دورت عليه، وهذا تلقين لا يضعف الروايه، لان اللي بيلقن ما بيبقاش عارف الصح من الخطا. فأول اللي من حيث السن أو الزمن اللي لقيناه أطلق المطروح بالمعنى اللي قصده الذهبي وهو شدة الضعف أو الترك، هو الإمام الجوزجان أبو إسحاق الجوزجاني، صاحب كتاب أحوال الرجال أو كتاب الشجرة، والكتاب مطبوع بالعنوانين دول. فقال في كوثر ابن حكيم: لا يحل كتاب حديثه عندي لأنه مطرح. لا يحل كتب أو كتابة حديثه عندي لأنه مطرح. وابن عدي لما ترجم للرجل ده قال برضو كلمة الجوزجاني: ولا تعقبوش فيها. فيبقى إذا وصف الراوي بهذه اللفظة تبقى على هذا الاصطلاح. قلت إيه رأيك بقى أن الإمام مسلم في التمييز استعملها بس بغير هذا المعنى، زي مشكلة الحسن؟ قال ما هو ده اللي احنا عايزين نعرفه، ان كتير من الالفاظ مش بس الحسن اللي استعمل باكثر من معنى، وان احنا في النهاية خدنا بترجيح احد المعاني. ان كان ده اللي هيخلي متأخرين ومتقدمين يختلفوا في معنى الحسن، ويبقى اللي قال كده يبقى متأخر والتاني يبقى متقدم، طب الصحيح نفس الشيء، ادي مطرح هو نفس الشيء. فالإطلاقات تتعدد، وعندما نريد تحديد مصطلح ونعطيه ضوابط ما نبقاش استحدثنا، احنا اخترنا اختيارا مما هو موجود، واختيار الشيء ليس إيجادا له ولا استحداث، إنما هو اختيار مسبب. فما تقرا أنت في كتاب التمييز يقول على ابن إسحاق، ابن إسحاق احنا متفقين مع بعض قبل كده أن الراجل ده حسن الحديث إلا فيما شذ فيه، ويبقى اللي شذ فيه ده داخل في باب الضعف، مش الضعيف جدا. شوفوا الإمام مسلم يقول إيه، إن رواية ابن إسحاق التي رواها فجعل إدراك الحج فيها إلى بعد الصبح قبل طلوع الشمس رواية ساقطة وحديث مطرح. اللي يقرأ سياق الكلمة ما يقولش شديدة الضعف، لأنها مرتبطة براوي اللي يعتبر ساقط عليه، ما هو الشديد الضعف، هو ضعيف بس حسب كلام الذهبي نفسه وحسب كلام العلماء اللي قبليه. فيبقى هنا في كلام الإمام مسلم فسرناها بأنه هو ضعيف فقط للقرينة التي ارتبطت بها وهو نسبتها إلى ابن إسحاق الذي حددنا مرتبته قبل ذلك. وأصبح مطرح عند مسلم في الموضع ده غير مطرح عند الجوزجاني في الموضع الثاني. من اللي هم استعملوا بقى مطروح ومطرح كتير الإمام ابن حزم في المحلى كتير، يقول على شريك النخعي إن شريك النخعي مطرح، ما حدش وصف شريك ده بالترك خالص. فيبقى هو ابن حزم تشدد فيه، إن حملناه على مقصود الذهبي يبقى تشدد فيه. يقول أيضا سليمان بن داود الجزري ساقط مطرح بإجماع. فالمهم إن مطرح موجودة بس مش موجودة في جميع الاستعمالات بمعنى المتروك. تارة تفيد الترك زي موضوع الجوزجاني، وتارة تفيد الأخف منه زي عبارة الإمام مسلم في كتاب التمييز، ويفرق بينهما بالسياق الذي ذكر فيه وبالراوي الذي وصف بذلك. أما أن نعطي حكما عاما فهذا ينخرم، لأن القرائن ستحول بيننا وبين أن نعطي حكما عاما، أو نهمل القرائن، وإهمال القرائن ليس من منهج المتقدمين، ولا يستطيع كذلك المتأخرين أن يهملوا. فده اللي هو مذكور قبل الإمام مسلم، قبل الإمام الذهبي. لكن قصد الإمام الذهبي بكلمة مطروح المتروك. تقول طب ما هو رخر متروك ده، لما نقرأ الكتب نلاقيه أحيانا يقول الإمام الدارقطني تحديدا فلان متروك يكذب أو متروك كذاب. وانت يا إمام يا ذهبي وكل العلماء بعد ما يخلصوا الضعيف جدا هيقولوا الموضوع المكذوب. قال طب امال ايه الحكايه؟ قال احنا بنقول المتروك اللي هو ما وصفش بلفظ اخر يفيد شدته عن ذلك. فما يقول الدارقطني متروك يكذب يبقى هو يكذب بقى، ومتروك دي كتعبير عن النتيجه، لأن دي ألفاظ التركيبية لا توضع في مرتبة إلا بقرينة. فيبقى المتروك اللي قالوا كده الذهبي بعد ما ذكر دول وأشباه ذلك من المتروكين والهلكة، بشرط أن لا يكونوا تركهم لأجل الكذب، لأن الكذب مرتبة سننتقل إليها ولها حكم غير المتروكين دول. طب إيه بقى الألفاظ؟ قال لا أنا برضو مش هقول لك ألفاظ، أنا هقول لك شوية وأدي لك حكم عليهم إنهم متروكين كلهم. قلنا له يا ريتك يا مولانا كنت أنت اديتنا الكلمة وسبت النماذج. قال ليه؟ لأن النماذج فيها حاجات ما ينطبقش عليها الترك. هو قال بقى إيه بعد ما قال المتروك من حط عن رتبة الضعيف، ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء بل وفي سنن ابن ماجه وجامع أبي عيسى. قال زي مين بقى الجماعة دول؟ قال مثل عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي رضي الله عنه. قال الإسناد ده يعتبر هو اللي فيه متروك. هو هنا ذكر أربع أسانيد، الأربع أسانيد دول هو واخد منهم ثلاثة من ابن دقيق العيد. دقيق العيد قال ما عينهم ما عنونهمش بقى بالمتروكين، أو عنونهم بالأوهى، أوهى الأسانيد أو الأسانيد الواهية. وذكر 12 إسناد فضلة خيرك. أول إسناد فيهم اللي هو بدأ به الذهبي ده ابن دقيق العيد، نقل ال 12 دول من كتاب اسمه المستخرج على معرفة علوم الحديث للحاكم، والكتاب ده مفقود الآن، لكن يبدو أن ابن دقيق العيد كان معاه المستخرج ولا معهوش نفس معرفة علوم الحديث، فنقل المبحث ده بكامله من هذا الكتاب المفقود اللي هو مستخرج أبي نعيم على معرفة علوم الحديث للحاكم. فأول ما بدأ كده قال قال أبو نعيم في معرفة علوم الحديث الأحاديث الواهية، وراح سايق ال 12 إسناد. إذا رجعت فضيلتك لمعرفة علوم الحديث للحاكم تلاقيهم هم ال 12 بعنوان أوهى الأسانيد. طب هو أفعل التفضيل هنا، معلش احنا كطلبة حديث دايما نزور لما تيجي سيرة النحو ولا سيرة اللغة، هيبقى مش ايه مش داخل لنا منظور، هل ده صح ولا قصور منا؟ قال خليه قصور منا احسن بدل من ايه نجادل في الموضوع. لما يقول هو اوهى، هل معنى كده ان اللي واهي بس مش افعل التفضيل يبقى ضعيف بس؟ قال لك لا، ده برضو شدة الضعف تتفاوت كما أن الضعف يتفاوت. فالواهي هو يساوي شديد الضعف. لما تاخد روى واهي وتروح للرجل اللي بيبيع وتقول له بدل لي ده، يقول لك خد ضعيف جدا هو. يعني مش ضعيف، يقول لك لا. فأصبح أوهى الأسانيد دي ذكرها ابن دقيق العيد من كتاب المستخرج ده، وهو كتاب مفقود، ولكنها مطابقة تماما للاثناشر إسناد اللي ذكرهم الحاكم في معرفة علوم الحديث، وعنوانها بأوهى الأسانيد، وقصدوا بها هما الاثنين مقابلتها، إن زي ما في الصحيح أصح الأسانيد وذكروا 16 ترجمة، عملوا هنا أوهى الأسانيد وذكروا 12 ترجمة. فالإمام الذهبي جاب ثلاثة، مرضيش ينسبهم لابن دقيق العيد، وإحنا كنا نتمنى أنه ينسبهم. ليه؟ عشان ما نحسبوش عليهم ونقول له يا مولانا دول فيهم أسانيد ما ينطبقش عليها أشد أنها شديدة الضعف، فكنا ممكن نعتذر نقول والله هو ناقل عن شيخه. لكن عدم نسبتك دي خلتنا نمسك فيك انت، خصوصا ان انت زدت اسناد هم ما ذكروش، اللي هو جويبر عن الضحاك عن ابن عباس، قال هو ده الوحيد اللي زاده الذهبي من عنده، وينطبق عليه الوصف. لكن الثلاثة التانيين فيهم مفاصلة، أما نعرضهم على كتب الرجال وعلى كتبك أنت يا ذهبي نفسك، نلاقي أن ما ينطبقش عليهم هذا الوصف، بعضهم يمشي وبعضهم لا، نلاقي بعضهم موصوب بالكذب، ونلاقي بعضهم موصوب بشدة الضعف، ويعني يعتبروا إيه؟ مشكلين. فاحنا ممكن نقول والله الراجل ما عندوش في كده ذنب، لأنه بيختصر كتاب معين وعقليتين حديثيتين قبل كده فرزوا الأسانيد دي وحكموا عليها بكده، فكونوا ياخدهم ويوافقهم يعني إيه؟ يغتفر له شوي. فلذلك كان أحسن لو نسب. هو في كتير بيقول قال شيخنا ابن وهب، ما كان قال هنا شيخنا ابن وهب، كان مشيت العملية وبقى عرفنا التسلسل الفكرة. دي العشرة خلصوا على كده، الأسانيد اللي احنا هنجيبها وهنفرزها تراجمها موجودة هي معايا، بس انتوا دلوقتي اللي عايزين احنا نوقف. ولذلك حسب كلام الشيخ سنتوقف، وبمشيئة الله تعالى الدرس القادم سنعرض على حضراتكم هذه التراجم، ونبين كيف أن منها ما يتفق مع أوها، وأن منها ما لا يتفق، وأن هذه الأمثلة تبين لك أنك أنت ما تاخدش كلام أي عالم مع احترامك وتقديرك له إلا إذا عرضته على القواعد. فالمثال إذا وافق القاعدة يؤخذ، لا يحكم القاعدة، لكن القاعدة هي اللي تحكم إيه؟ المثال. فإذا اختلف المثال التطبيقي مع القاعدة العامة، العبرة بالقاعدة العامة، لأن العبرة القاعدة العامة تعتبر اصطلاح عام، أما المثال التطبيقي يختلف. إحنا كلنا متقدمين ومتأخرين، لا نختلف في الحديث الصحيح أبدا، لكن نختلف في الأفراد، أنا صحح والتاني ضعف. ليه؟ لأن فهمنا للحاجات اللي توفرت فيه متفاوت، ويطلع الإنسان على شيء لم يطلع عليه الآخر، واللي يدرس منكم وشاف الفصول الدراسية يلاقي واحد ما شاء الله لبلب، ويلاقي واحد يعني إيه مديه، ودي حكمة الله، هم شوية مهلبية واحد ما فهمش حاجة، لكن استيعابهم هو دي، عشان يفضل نعمة التعليم راجعة إلى الله سبحانه وتعالى. إحنا بنبذل الأسباب، لكن الاستيعاب ده منا من الله سبحانه وتعالى، وما يبقاش درويش يعني مع احترامنا ليه، ونتمنى أن نكون من أهل الصلاح إذا قلنا اتقوا الله ويعلمكم الله، ونسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويرزقنا العمل بما نعمل، وأن لا يكون علمنا وبالا علينا، إنه على كل شيء قدير.